فقال قلت بأرذل لا أدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا أطوف ببيت عريان من كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته ولا يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا. درجته صحيح. ماذا استفيد منه؟ فلانك بعث علي أبو بكر وعلي في بدر عن المشرك ويأتي في بيت عريان نعم أخلانك أدانا سفيان عن أبي إسحاق للحارث عن علي قال أخذ النبي قال محمد صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين وإنه أن أعيان بني الأمية يتوارثون دون بني العلات. هذا أول إسناده فلانك ضعيف الحارث لكن المعنى صحيح. طيب لكن الآية بعد وصية وصى بها أو دين ماذا نقول؟ أردت الواو هل تقضي الترتيب؟ ما تقضي الترتيب أصلا. قال الواو أنها تقضي الترتيب في أزوال الإشكال. نعم. فلانك حدانا سفيان العطاء من السابع نبيا علي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أعطيكم وداع أهل الصفة تلوي بطونهم من الجوع وقال مرة لا أخدمكم وداع أهل الصفة تطوى. درجته صحيح. صحيح. ماذا سيدي من فقه؟ فلانك ترتيب الأولويات. نعم ترتيب الأولويات هذا صحيح. نعم. أفلاك حدانا عبد الله قال حداني أبو عبد الرحمن عبد الله بن أبي زياد القطواني قال حدانا زيد بن حباب قال أخبرني حرب أبو سفيان من قريه قال حدانا محمد بن علي أبو جعفر قال حداني عمي عن أبي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسحى بين الصفا والمروة في المسحى كاشفا عن ثوبه قد بلغ إلى ركبتيه. درجته أفلاك ضعيف. فلانك حدانا عبد الله قال حداني أبو كريب محمد بن العلاء قال حدانا ابن مبارك أن يحبني أيوب عن عبيد الله بن زاحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال قال علي كنت آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأستاذن فإن كان في صلاة سبح وإن كان في غير صلاة أذن لي. درجته فلانك ضعيف في عبيد الله بن زاحر. نعم. وأيضا عن علي بن زيد حتى قال ابن حبان هذه النسخة موضوعة ذكر ذلك في كتاب المجروحين. نعم. أفلانك حدانا سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال سألنا علي هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بعد القرآن قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فمن يؤتي الله عز وجل رجلا في القرآن أو ما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وهو لا يقتل مسلم بكافر. درجته صحيح. ماذا نسيت الفقه؟ نعم في الرد على الرافضة يعني. في الرد على الرافضة يقولنا النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى لعلي وأن الصحابة كتموا الوصية وهذا علي رضي الله عنه يقول ما أوصانا نفسه سلم بشيء لكنهم يقولون أنه أكره. طيب كيف تقول أنه أكره وأنت تصفون بأنه أشع خلق الله وأن الله ما خلق في الأولين ولا في الآخرين أشع من علي؟ إذا كما خلق الله في الأولين ولا في الآخرين أشع من علي كيف يخاف إذا من الصحابة ولا يبين؟ ثم إذا كان قد خاف من الصحابة في عصر أبي بكر، خاف من الصحابة في عصر عمر، خاف من الصحابة في عصر عمر. طيب في ماذا في عصر ما بين حين أولي من يخاف ممن؟ هذا كله من هذيان الرافضة وسخافة عقولهم وخبث دينهم. نعم. أفلانك حدانا سفيان عن عمرو قال أخبرني حسن بن محمد بن علي قال أخبرني عبيد الله بن أبي رافع وقال مرة إن عبيد الله بن أبي رافع أخبره أنه سمع علي يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاف فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها فانطلقنا تعادي بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة قلنا أخرج الكتاب قالت ما معي من كتاب قلنا لتخرجن الكتاب أو لنوقن الثياب قال فأخرجت الكتاب من عقاصها فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاط بن أبي بلتعى إلى ناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا قال لا تعجل علي إني كنت امرا ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها وكان من كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون عليهم بمكة فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد صدقكم. فقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم هذا حديث طبعا متفق على صحته, وهذا في كشف سر وليس في تجسسا كما يقول طائفة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من قتله لأنه قد شهد بدرا, فعلم من هذا أنه لو وقع في مثل هذا الأمر شخص آخر لم يشهد بدرا تعين قتله. نعم مثلا قوله من ابتدأت من الدين, مثلا هل يقدم مظاهرة ردة؟ نعم مظاهرة ردة, نعم لا شك فيها مظاهرة مجمع عليها أنها ردة. هذا كفار فهو خارج عن الإسلام. الذي يسمح البدر يقتل يعني ارتدادا ولا حد؟ نعم الذي مثلا إذا جاء أحد فعل نفس الفعلة يقتل حدا مثلا ردة أو يقتل تعزيرا؟ هذا خلاف في نوعية عمل, إذا كانت عمالة وتجسسا يقتل حدا. أفلانك حدانا عبد الله قال حداني حجاج بن يوسف الشاعر قال حدانا يحيى بن محمد قال حدانا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن موسى مولى سالم أبي جهضم أن أبا جعفر حدثه عن أبي أن عليا حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاث قال فما أدري له خاصة أم للناس عامة نهاني عن القسي والميثرة وأن أقرأ وأنا راكع. نعم الحديث عام ليس خاصا بعلي رضي الله عنه, وقد دل على ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان اقرا القران راكعا او ساجدا, ولان القاعده الرسوليه تقول ان كل امر خطب به النبي صلى الله عليه وسلم او كل امر خاطب به امته فالاصل العموم كما قال في المراكب وما به قد خطب النبي تعميمه في مذهب السني, وكل امر امر به النبي صلى الله عليه وسلم احد من الصحابه فالاصل فيه التشريع حتى تثبت الخصوصيه. نعم أفلان حدانا عبد الله قال حداني وابن بقي الواسطي قال حدانا عمر بن يونس عن العي عن اليمامي عن عبد الله بن عمر اليمامي عن الحسن بن زيد بن حسن قال حداني أبي عن أبي عن علي قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر وعمر فقال يا علي هذان سيدا هذان سيدا كهول عن الجنة وشبابها بعد النبيين والمرسلين. درجته فلان طائف الحسن بن زيد. نعم درجة حسن زين. طيب الآن. نعم زين. طيب ما له طريقة أخرى حديث هذا؟ هناك حسن حسين الآن. نعم صحيح. وكذلك جاء في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الحسن وأسامة زيد في حجره قال اللهم إني أحبهما فأحبهما. أفضل عنك أخف ولنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبي عن رجل سمع عليا يقول أردت أن أكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فقال من فقال فقلت ما لي من شيء فكيف ثم ذكرت صلته وعائدته فخطبتها إليه فقال هل لك من شيء قلت لا قال فأين درعك الحطمية التي أعطيتك يوم كذا وكذا قال هي عندي قال فأعطنيها قال فأعطيتها إياه. درجته فلان ضعيف في رجل منها في رجل منها صحيح افعل هذا